الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في نظرية انقلاب النسبة، ولا نزال في مثال ثان لها، وهو التطبيق الأول الشرعي لهذه النظرية. المثال الذي ضربناه كان ليس تطبيقا شرعيا، وإنما كان مثالا افتراضيا لتوضيح النظرية والثمرة المترتبة على القول بانقلاب النسبة والقول بعدم الانقلاب. ودخلنا في تطبيق شرعي ثان. هذا المثال بعد حقيقي موجود في الشرع الشريف، فلنعتبره التطبيق الأول. المثال الثاني لكنه التطبيق الأول. قلنا ما لو ورد دليلان متعارضان بنحو التباين، وورد المخصص على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في نفسيهما، وسأبين ذلك، فإن النسبة سوف تنقلب من التباين بين العامين إلى العموم والخصوص من وجه، ويتعارضان في مادة الاجتماع. وسيتبين أن هذا التطبيق لا ثمرة فيه سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل، فالنتيجة واحدة. لكني جئت به لأبين أنه للتوضيح أولا، وثانيا ليس دائما عندما تنقلب النسبة تكون النتيجة مخالفة لو جمعنا بين الروايات قبل انقلاب النسبة. وسأتي إن شاء الله على تطبيق شرعي أيضا تختلف فيه النتيجة كالمثال الأول، فيما لو قلنا بانقلاب النسبة عما لو قلنا بعدم انقلاب النسبة. إذن نحن أين؟ في المثال الثاني، وقول بشكل أدق التطبيق الشرعي الأول. التطبيق الشرعي الأول، لو ورد دليلان متعارضان النسبة بينهما بنحو التباين، كما في صحيحة حريز ابن عبد الله. صحيحة حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. وهي تدل هذه الصحيحة على شنو؟ تدل على عدم انفعال مطلق الماء. مطلق الماء شنو يعني؟ قليلا أو كثيرا، له مادة أو ليس له مادة، إلا إذا تغير. هذا عام. العام الثاني وهو موثقة عمار بن موسى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. وهذه على ماذا تدل؟ جاوبوني. تدل على انفعال مطلق الماء وإن لم يتغير. واضح؟ هذان عامان، النسبة بينهما هي نسبة التباين، لأن الأولى تدل على عدم الانفعال للماء مطلقا بمجرد الملاقات، والثانية تدل على الانفعال مطلقا بمجرد الملاقات. لكن ورد على كل منهما مخصص. خلي الرقم 3 و4 للمخصصين. المخصص الثالث ما رواه علي بن جعفر عن أبيه أو عن أخيه عفوا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطا العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا. هذا على ماذا تدل؟ انفعال الماء القريب فقط. على انفعال الماء القليل. شنو مطلق. شنو جابوني شنو مطلقا يعني وان لم يتغير؟ واضحكم جيد. وايضا سواء كان له ماده او ليس له ماده. المخصص الرابع، طبعا هذه الروايه قبل لا نوصل للمخصص الرابع، هذه الروايه انفعال الماء القليل سواء كان له ماده او لا وان لم يتغير، هذه تخصص اي عام؟ تخصص العام الاول. لماذا؟ لان العام الاول دال على عدم انفعال مطلق الماء، وهذه الرواية وهي المخصص الأول المخصص الرواية رقم 3 تدل على انفعال الماء القليل، يعني تخرج حصة خاصة من الماء فتخصص العام الأول ولا تخصص العام الثاني. لماذا؟ لأن العام الثاني يدل على الانفعال وهي تدل على الانفعال وإن كان في موردين خاص. هذا المخصص الأول وهو يخصص العامل الأول. المخصص الثاني ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شيء أو لا ينجسه شيء. هذه الرواية تخصص أي عام؟ تخصص العامل الثاني. لماذا تخصص العام الثاني؟ لأن العام الثاني ماذا قال؟ انفعال مطلق الماء. وهذه الرواية ماذا تقول؟ إنما له مادة لا ينفعل سواء كان قليلا أو كثيرا. انتبهين وياي؟ ما له هذا تدل على أن ما له مادة لا ينفعل سواء كان قليلا او كثيرا. منتبهين وياي؟ جيد. الان قبل المخصصين ما هي النسبة بين العام الاول والعام الثاني؟ التباين. وياي انتم؟ واضح؟ جيد. واضح ليش تباين؟ العام الاول يدل على عدم انفعال مطلق الماء، العام الثاني يدل على انفعال مطلق الماء. جيد. إذن النسبة بينهما هي التباين. لكن بعد ورود المخصصين بناء على انقلاب النسبة تتحول النسبة بين العامين بعد تخصيص كل منهما بمخصص إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف تكون نسبة العموم والخصوص من وجه؟ هكذا. الرواية الأولى العام الأول بعد تخصيصه بانفعال الماء القليل كيف تكون نتيجته؟ جاوبوني. عدم انفعال الماء ويايتم اذا كان شنو كثيرا منتبهين؟ سواء كان له مادة أو لا. واضح هذه النتيجة منين؟ هذه النتيجة من تخصيص العام الأول بالرواية الثالثة. فصارت النتيجة عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كان له مادة أو لا. واضح عندكم؟ جيد. نجي إذا قصصنا العام الثاني بالرواية الرابعة ما هي النتيجة؟ بس هذا عموم مخصوص من وجهة بعدنا ويا من عموم مخصوص من وجهة بعدنا بس بينت النتيجة. شوف العام الثاني بس بينا نتيجة تخصيص العام الأول بالرواية رقم ثلاثة. واضح؟ النسبة بين العام عموم خصوص مطلق مطلق مطلق هاي مطلق الماء هاي تقول الماء القليل العموم الخصوص مطلق من وجه. لا مو من وجه من وجه تنقلب النسبة بين العامين من بعد تخصيص كل منهما. جيد. النسبة بعد تخصيص العام الثاني بالرواية أربعة شنو تكون النتيجة؟ طبعا شنو النسبة بين العام الثاني والرواية رقم أربعة؟ أيضا عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق واضح؟ العام الثاني يقول عدم انفعال مطلق الماء. المخصص الرابع ماذا يقول؟ إنما البئر إنما له مادة لا ينفعل. وياي أنت لو مو ياي. فنخصص العام الثاني بالرواية رقم أربعة شو تكون النتيجة؟ انفعال الماء جابوني إذا كان إذا لم يكن له مادة سواء كان كثيرا أو قليلا. واضح؟ نتيجة الجمع بين العام الأول والمخصص الأول وهو الرواية الثالثة هي عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كان له مادة أو لا. ونتيجة الجمع بين العام الثاني والرواية رقم أربعة أي المخصص الثاني النتيجة هي عدم انفعال الماء إذا لم يكن له مادة سواء كان كثيرا أو قليلا. جيد. النسبة بين النتيجتين ما هي؟ تقول زين العام الأول بعد تخصيصه صارت النتيجة عفوا عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كان له مادة أو لا، والعام الثاني بعد تخصيصه صارت النتيجة انفعال الماء إذا لم يكن له مادة سواء كان كثيرا أو لا. والنسبة بين هاتين النتيجتين هي العموم والخصوص المنواج. متبين يا علماء؟ متبين؟ فإذا انقلبت النسبة بين العامين من التباين الى عموم وخصوص منواج، وين مادة الاجتماع هنا؟ هم كثير وهم له مادة. مادة افتراق الرواية الاولى اذا كان كرا وله مادة، مادة الافتراق كر وله مادة، ماذا تفيد النتيجة الاولى؟ عدم الانفعال. كر وله مادة قطعا لا ينفعل. كر وله مادة هذه مو اجتماع، هذا افتراق. تبين زين النتيجة الأولى ماذا تقول؟ نتيجة الجمع بين العام الأول والمخصص الأول عدم انفعال الماء إذا كان كثيرا سواء كان له مادة أو لا. متبين وياي؟ مادة افتراق الأولى على الثانية ما هي؟ المادة ما هي؟ الكر الذي له مادة. هذا قطعا ايش بيه؟ هذا تختص به النتيجة الأولى لا ينفعل. زين مادة افتراق الثانية عن الأولى ما هي؟ وياي انتم الماء إذا كان قليلا وليس له مادة شبيه قطعا ينفعل. خالصين من هذا. مادة افتراق الأولى عن الثانية هي الماء الكثير الذي له مادة، ومادة افتراق الثانية عن الأولى هي الماء القليل الذي ليس له مادة. ومورد الاجتماع هي الماء الكر وليس له مادة. شوفوا مورد الاجتماع. ما هو مورد الاجتماع؟ الكر الذي ليس له مادة. ماذا تقول النتيجة الأولى في الكر الذي ليس له مادة؟ لا ينفعل. ماذا تقول النتيجة الثانية في الكر الذي ليس له مادة؟ ينفعل. واضح؟ واضح لكم؟ فيتعارضان ويتساقطان. شنو تكون النتيجة؟ في الكر الذي مورد الاجتماع، الكر الذي ليس له مادة لا دليل بين أيدينا، تساقطت الأدلة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على انقلاب النسبة. وياي أنتم من تبين وياي؟ واضح؟ النتيجة ما هي؟ إن الكرة الذي ليس له مادة، هذا مورد الاجتماع، الكرة الذي ليس له مادة، النتيجة الأولى تقول أنه لا ينفعل، النتيجة الثانية تقول أنه ينفع. جيد، هذا إذا قلنا بانقلاب النسبة. أما إذا قلنا بعدم انقلاب النسبة، كيف تكون النتيجة؟ تتساقط الرواية الأولى مع الثانية. ويا أنتم؟ الرواية الأولى مع الثانية، العام الأول مع العام الثاني، وتبقى الرواية الثالثة والرابعة. ما هو مفاد الرواية الثالثة؟ انفعال الماء القليل سواء كان له مادة أو لا. ماذا تقول الرواية الرابعة؟ عدم انفعال الماء الذي له مادة سواء كان قليلا أو كثيرا. ويا أنتم؟ ما هي النسبة بين هاتين الروايتين؟ عموم مخصوص من وجه. وين مورد التعارض؟ مادة الاجتماع. بعد أنتم دققوا، الكور الذي ليس له مادة. ويا أنتم؟ الكور الذي ليس له مادة، ماذا تقول الرواية الثالثة؟ تقول أنه لا ينفعل. ماذا تقول الرواية الرابعة؟ ليس له مادة، تقول أنه ينفعل. لا، الرواية الثالثة تقول أنه ينفعل. لا تقول لا ينفعل. الرواية الثالثة تقول ينفعل الماء القليل، كر ليس له مادة. الرواية الثالثة تقول لا ينفعل. الرواية الرابعة ماذا تقول؟ تقول الذي له مادة لا ينفعل، هذا ليس له مادة، إذن ينفعل. من تمين؟ إذن الكر الذي ليس له مادة تتعارض الروايتان الثالثة والرابعة فيه، وهذه النتيجة هي نفس النتيجة التي توصلنا إليها بانقلاب النسبة. هذا التطبيق أوضحنا فيه أمرين: الأول كيف تنقلب النسبة، والثاني أنه في بعض التطبيقات لا فرق فيما لو قلنا بانقلاب النسبة وفيما لو قلنا بعدم الانقلاب. نأتي إلى مثال ثالث، أو قل تطبيق ثاني، نوضح في هذا التطبيق أن النتيجة كما المثال الأول تختلف فيما لو قلنا بانقلاب النسبة عما لو قلنا بعدم انقلاب النسبة. إذا تمسكوا السبورة أزاح نقول جناب الشيخ. هذا البحث نريد ننهيه حتى بعد نتعامل وياك كأصل موضوع يتضح عندكم، بس يحتاج لتأمل من عندكم حتى ننهيه. التطبيق الثالث: ما إذا ورد دليلان متعارضان بنحو التباين وورد مخصص على أحدهما. التطبيق الذي كان بين أيدينا مخصص على كليهما. طبعا ما قلت أنا شلون هذان الدليلان المخصص شنو قلنا؟ عدم التنافي بين المخصصين في نفسهما. شلون مع عدم التنافي؟ شنو قالت الرواية الثالثة؟ رواية علي بن جعفر، جابوني انفعال الماء القليل شنو؟ انفعال الماء القليل وإن لم يتغير، وشنو؟ والماء الكثير. جابوني المخصص شنو؟ والماء الكثير لا ينفعل. جيد، المخصص الرابع ماذا قال؟ الماء الذي له مادة لا ينفعل. فهذين المخصصين غير متنافيين في نفسهما، ها؟ مخصص يقول إن ماء الكر لا ينفعل سواء كان له مادة أو لا. ومخصص يقول أن الماء الذي له مادة، ماء البئر الذي له مادة لا ينفعل. فلا يوجد تنافي بين نفسي المخصصين، كلاهما يقول لا ينفع. هذا التوضيح، ما عدا التنافي بين المخصصين. أعود، إذا ورد دليلان متعارضان بنحو التباين وورد مخصص على أحدهما فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. مثال، وردت روايات دلت على حرمة بيع العذرة، ثمن العذرة من السحت. على ماذا تدل هذه الروايات؟ هذا عام وين العموم؟ كل أفراد العذرات. واضح؟ هذه الرواية تدل على ماذا؟ على حرمة بيع العذرة مطلقا. طبعا مع التسامح نقول عام ومطلق، لكن ما عندنا خلاف فيه، ثمر في هذا التفريق. الرواية الأخرى دلت على جواز بيع العذرة مطلقا، لا بأس ببيع العذرة، وهذه الرواية تدل على ماذا؟ نعم، هاي مو موردنا. مثال حكي وايد، إذا أريد نرجع لهذا البحث، إحنا مو في مورد التطبيقات، في مورد الاستدلال على هذه الموارد، هذا في باب المثال. ولا تعال شوف العذرة شنو، عذرة تطلق على مدفوعات ما يؤكل لحمه أو لا، بحثها بحث مفصل، مثال، مجرد مثال لتوضيح النظرية، نظرية الانقلاب. ثمن العذرة من السحت، وإلا قد بلحظ روايات أخرى قد نصل إلى غير نتائج، نتكلم مثال لتطبيق النظرية. ثمن العذرة من السحت تدل على حرمة بيع العذرة مطلقا، لا بأس ببيع العذرة تدل على جواز بيع العذرة مطلقا. شنو النسبة بين هذين العامين؟ هي نسبة التباين. جيد، إذا ورد مخصص، هذا المخصص مو بالضرورة يكون رواية كما في السيرة والإجماع، يدل على جواز بيع عذرة وروث ما يؤكل لحمه. مخصص، هذا المخصص يدل على جواز بيع عذرة وروث، تفسير بعد هذا، ما يؤكل لحمه. شنو الدليل على المخصص هذا؟ سموه بضرورة رواية، ما عندنا رواية، سيرة وإجماع، أو لا هذا المخصص مبني على أن حرمة البيع لأن العذرة نجسة وروث ما يؤكل لحمه ليس نجسا. على كل حال يوجد مخصص، هذا المخصص يخصص ماذا؟ أي عام؟ العام الأول أو الثاني؟ يخصص العام الأول. تفهمي زين، النسبة بين العام الأول والعام الثاني كانت تباين، الآن ورد مخصص دخل في الحساب بناء على انقلاب النسبة، هذا المخصص يخصص الدليل الأول، يخصص العام الأول، ماذا تكون النتيجة؟ ثمن العذرة من السحت حرام. انتبهين يا هاي؟ شنو يعني ثمن النتيجة؟ هاي النتيجة تكون عذرة ما لا يؤكل لحمه من السحت. واضح النتيجة، بعبارة حرمة بيع عذرات ما لا يؤكل لحم، هاي النتيجة من حصلناها؟ من تخصيص العام الأول بهذا المخصص. جيد، بعد ذلك هاي النتيجة. شنو يعني النتيجة؟ يعني العام الأول بعد تخصيصه، العام الأول بعد تخصيصه كيف تكون النسبة بينه وبين العام الثاني؟ أريد أنتم بعد العام الأول بعد تخصيصه ما هي النتيجة؟ حرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه. ما هي نسبة هذه النتيجة إلى العام الثاني؟ جواز بيع مطلق العذرة، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. العام الثاني يقول يجوز بيع العذرة مطلقة، والنتيجة نتيجة تخصيص العام الأول ماذا تقول؟ حرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه. فشنو نتيجة الجمع بينهما؟ جاوبوني نتيجة الجمع بينهما. عموم بخصوص مطلق النسبة، انقلبت النسبة، لكن النتيجة شنو النتيجة؟ ها؟ لا بأس ببيع عذرة ما يؤكل لحمه. ببيعي تقول زين عذرة ما يؤكل لحمه، وبعد وحرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه. هذه النتيجة مبنية على ماذا؟ على القول بانقلاب النسبة. تعالوا إذا لم نقل بانقلاب النسبة، ويا انتم تعالوا اذا لم نقل بانقلاب النسبة كيف تكون النتيجة؟ يتساقط العام الاول مع العام الثاني، فما الذي يبقى؟ جاوبوني، يبقى المخصص. مخصص على ماذا دل؟ جواز بيع عذرة ما يؤكل لحمه. زين، ما هو حكم عذرة ما لا يؤكل لحمه؟ ها؟ ما عندنا دليل، فنذهب الى الاصول العملية. ما هو الاصل العمل الجاري؟ أصالة الحل والبراء، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. تقول زين أصالة الحل أو البراء، طبعا بناء على ماذا؟ على أن البراء والحل يجريان في الشبهات الحكمية التحريمية بخلاف الإخباريين. الإخباريون يرون أن أصالة البراء لا تجري هنا في الشبهات الحكمية التحريمية، وإنما تجري أصالة الاحتياط الشرعي. إحنا الآن نتكلم كأصوليين، نقول إذن النتيجة، طبعا حتى لو تكلمنا كإخبارين تختلف النتيجة بعد انقلاب النسبة عما قبل انقلاب النسبة. النتيجة بناء على عدم انقلاب النسبة ما هي؟ جواز بيع عذرة ما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه فلا دليل محرز، ونرجع إلى الأصل العملي وهو أصالة الحل. واضح؟ هذا بناء على ماذا؟ على عدم انقلاب النسبة. بناء على انقلاب النسبة أثبتنا بالدليل المحرز حرمة بيع عذرة ما لا يؤكل لحمه. إذا كنا إخباريين أيضا تختلف النتيجة. صحيح نثبت الحرمة، لكن بناء على انقلاب النسبة نثبت الحرمة بدليل المحرز، وبناء على عدم انقلاب النسبة نثبت الحرمة بأصالة الاحتياط الشرعي. واضح الفكرة؟ فالنتيجة مختلفة تماما عما فيما لو قلنا بانقلاب النسبة عما لو قلنا بعدم انقلاب النسبة. فظهر التمر تحتاجون تطبيق بعد؟ لو كافي لو واضحة واضحة جيد. بقي أن نقول أن الأصوليين كما بينت اختلفوا بين قائل بصحة انقلاب النسبة كالمولى النراقي في العوائد في عوائد الأيام، والشيخ النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، وبين قائل بعدم انقلاب النسبة كالشيخ الأخون والسيد الصدور، ونسب ذلك إلى المشهور. الآن ندخل في استدلال كل منهما. ما هو الدليل القائلين بالانقلاب؟ وما هو رد القائلين بعدم الانقلاب؟ هذا هو آخر البحث، وبعد ذلك نعود لمطلبنا. أظن أن الوقت لا يكفي. صلوا على محمد وآل محمد. أعطيكم كتطبيق ثالث لكم، هذا أنتم متمرنوا عليه، رواية حريز لكم متمرنوا عليه، رواية حريز إن الله خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. وطبعا حتى أساعدكم، هذه رواية تكون عاما تدل على انفعال مطلق الماء إذا لم يتغير سواء كان كثيرا أو قليلا. هذه رواية، هذه عام جيد. توجد رواية ثانية، مو مهم تطبيق لكم، مو مهم المصادر، تطبيق لكم، أنا قاعد أنطيكم رواية. رواية ثانية رواية علي بن جعفر، سألته عن الدجاجة تطأ العذرة، طبعا أكو اختصار في الرواية، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء وتوضأ منه، قال لا، تكلمنا عن هاي الرواية، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. هذه الرواية تدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات. جيد. رواية ثالثة هي رواية الكر، إن الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجس شيء. هذه الرواية على ماذا تدل؟ على عدم انفعال الماء الكثير سواء تغير أو لا. منتبهين؟ جيد. السؤال هو، كتبوا السؤال، هنا يوجد دليلان متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه. سؤال، ما هما؟ الأول والثالث، أنتم بعد دققوا. السؤال هو، يوجد دليلان متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه، اللذان هما الأول والثالث. الأول والثالث، ويوجد مخصص لأحدهما وهو الدليل الثاني. جيد. إذا نكون نسبة بين المتعارضين، ما هي؟ هي العموم والخصوص من وجه. كيف تنقلب النسبة وإلى أي نسبة تنقلب؟ تطبيق لكم هذا، لدي دليل عام بغض النظر عن الرواية، لدي عفو الرواية، دليل عام يدل على عدم انفعال مطلق الماء إذا لم يتغير سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. هذا دليل عام. لدي دليل يخصص يدل على انفعال الماء القليل بمجرد الملاقات، دليل مخصص. لدي دليل ثالث وهو عام يدل على عدم انفعال الماء الكثير سواء تغير أو لا. النسبة بين الدليل الأول والثالث نسبة العموم والخصوص من وجه. هنا عندك أنت فقرتين تشتغل عليهم، المخصص يخصص ماذا وإلى أي نسبة تنقلب نسبة العموم والخصوص من وجه. طبعا إذا عرفت المخصص يخصص ماذا واضح، بعد ذلك ترى أن النسبة بين العموم والخصوص من وجه التي هي بين الدليل الأول والثالث إلى أي نسبة تنقلب. هذا السؤال. السؤال الثاني هو أن النتيجة تختلف عما لو قلنا في هذا التطبيق، عما لو قلنا بانقلاب النسبة، عما لو قلنا بعدم الانقلاب، وكيف؟ هذا تطبيق لكم. صلوا على محمد وآل محمد.